فقرتنا الأسبوعية رحلة في ذاكرة العمالقة مع السيدة العظيمة فيروز صاحبة الصوت الملائكي، وكنا وعدناكم بحلقة أخرى عنها السيدة العظيمة. اليوم رح نحكي عن تاريخ بعض الأغاني. فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، وهي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر، قالها صوت فلسطين محمود درويش واصفا بها ياسمنة الشام نهاد حداد. ضوى الهوى أنا طلع القمر ويتشوى أنا كتب السوى الهوى ويدوب ورع الشجر رح يسقى أنا ضوى الهوى أنا ديلو وطلع القمر وأنا كتب السهر نواويله ورق الشجر رح يسبقنا ضوى الهوى أناديله طلع القمر وتشوقنا كتب السهر نواويله ورق الشجر رح يسبقنا سألوني الناس التي بدأت بها السيدة فيروز مع العبقري المجنون زياد الرحباني لم تنل رضا عاصي الرحباني رضاء تاما. تشير حكاية الأغنية إلى أن عاصي الرحباني عندما أصيب بوعكة صحية دخل إثرها المشفى، كانت فيروز تلعب دورا في مسرحية المحطة للأخوين الرحباني، ولهذا كتب منصور كلمات الأغنية التي تعبر فيها فيروز عن حزنها لغياب عاصي واشتياقها لزوجها المريض لتغنيها في المسرحية. وقام زياد الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما بتلحينها، حيث أعادت فيروز جارة القمر غناءها مرة ثانية عام 1986 ولكن بدون عاصي. وعندما بدأت الغناء عند مقطع لأول مرة ما منكن سوا بكت فيروز. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وكذا الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا سألوني الناس راجع وعم لوموني غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني وهب الهوى مكان الهوى لا أول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وما قتل الهوى في عز عليك يا حبيبي لا أول مرة أما قصة أغنية سمرة يا معيون وساع يحكى أن عاصي الرحباني وفيروز ذهبوا لزيارة الشاعر زين شعيب ليأخذوا منه بعض الكلمات وكانت فيروز ترتدي تنورة لون نيلي وكان صالون زين صغيرا جدا ولديه الكثير من الزوار وليس هناك أي متسع لتجلس فيروز فسألته بلهجتها اللبنانية وين بدنا نقعد يا زين؟ فرد عليها زين فورا بعبارة سمرة يم عيون وساع والتنور النيلي مطرح ضيق ما بيساع رح حطك بعيني فصاح عاصي الله الله خلصت الزيارة كمل الغنية وبعتها وبالفعل وبعد عدة أيام أكمل الشاعر زين شعيب الأغنية وقام الأخوين الرحباني بتلحينها فكانت من أجمل ما غنت فيروز سمرة يم عيون وساع والتنور النيلي مطرح ضيق ما بيساع رح حطك بعيني سمرة يم عيون وساع والتنور النيلي مطرح ضيق ما بيساع رح حطك بعيني يا عيني عاها العينين العادن يتورد انفتحوا وكيف ما التفتوا عالمينين قلوب قلوب بيندفحوا يا عيني عاها العينين العادن يتورد انفتحوا كيف ما التفتوا عالميلين قلوب قلوب بيندبحوا في نجم بلفتاتك ضاع حكيت عنك غني في نجم بلفتاتك ضاع ضاع في نجم بلفتاتك ضاع حكيت عنك غني وسحرك يلي ما بينباع بك الورد الجوري سمرة يم عيون وساع والتنور النيلي مطرح ضيق ما بيساع رح حطك بعيني لم بتكوني حد تشوف الدنيا مزارع ورد وفل جوانح تعباني ورفوف احساسي نتزقزق وطل لم بتكوني حد تشوف الدنيا مزارع ورد وفل جوانح تعباني ورفوف احساسي نتزقزق وطل ولما الأسرار بتنزع وبزعل من شي خبري لما الأسرار بتنزع لما الأسرار بتنزع بتزعل من شي خبري بتقولي لي رجع رجع ومدري شو بيصير فيه جلسي لنا وعالحب مجتمعين واتنيننا عالمقعد مجانين جلسي لنا وعالحب مجتمعين واتنيننا عالمقعد رفيقي صبح الجيز. من هو صبح الجيز؟ هو عامل النظافة، ذلك الذي استحق كل هذا الاحترام والتقدير من زياد الرحباني ليصبح وحيه في تأليف إحدى أجمل أغنياته رفيقي صبح الجيز. أما قصتها فهي يحكى أن في منتصف السبعينيات كان هناك شاب فقير يعشق الموسيقى وتعلم على آلة البيانو، وكانت حالة هذا الشاب تزداد فقرا مع هذه المهنة التي لا تأتي بقوت يومها ولا بما يسد رمق صاحبها كما وصفها زياد. ورتوني المكنسي وطلعت زبال. وبالفعل بدأ هذا الشاب بالبحث عن عمل ضمن مجاله الوحيد وهو العزف، إلى أن وجد المهنة المطلوبة وهي العزف في إحدى مطاعم بيروت الفاخرة. وفي إحدى الليالي مر الشاب الموسيقي من إحدى الزواريب وصادف هناك زبالا شابا يجلس على الرصيف ويقرأ أحد الكتب المرمية في القمامة. أثاره المنظر وأدهشه، لم يستطيع إلا أن يقف ويلقي التحية على هذا الزبال، ودار بينهم أول حديث تعرفا من خلاله على بعضهما ونشأت بينهم علاقة ثقافية غريبة. اعتاد الشاب على زيارة الزبال في كل ليلة، واعتاد الزبال على أحاديث الشاب الطريفة عن أبناء الطبقة المخملية. ومع الأيام عرف الشاب أن هذا الزبال ما هو إلا مناضل صغير أخطأ القدر في وضعه بالمكان الصحيح. إنه صبح الجيز، زبال الحارات البيروتية. ومع مرور الأيام أصبح الصديقان أكثر قربا وأدرى بهموم أحدهما للآخر، وأصبح الشاب يتخذ صبح الجيز مثالا في النضال والثقافة. وفي أحد ليالي الشتاء الباردة خرج الشاب من المطعم الدافئ الفخم وقرر أن يعرج إلى الحارة التي ينام فيها صبح الجيز. وعندما وصل في عتمة ذلك الليل البارد إلى رصيف صبحي وجده مسجن على الأرض بين أكوام النفايات معانقا مكنسته وقد غفل غفوة الأخيرة بجوار صندوقه. مات صبح الجيز، صديقي صبح الجيز. رفيقي صبح الجيز تركني عالأرض وراح رفيقي صبح الجيز حط المكنسة وراح رفيقي صبح الجيز تركني عالأرض وراح رفيقي صبح الجيز حط المكنسة وراح راح ما قال لي شو بقدر أعمل لم ليل المساكين رفيق وما عندي رفيق وراح يبقى اسمي رفيق. عفتش عواحد غيرك عفتش عواحد مثلك يمشي يمشي بمشي نمشي ومن كف الطريق نمشي ومن كف الطريق نمشي ومن كف الطريق نمشي ومن كف الطريق نمشي ومن كف الطريق نمشي ومن كف الطريق. أما قصة يا رايح صوب مشرق هي من خضم أحداث الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، حيث كان يجلس كلون من فيليمون وهبي وطلال حيدر وزياد الرحباني في غرفة أشبه بالقبو تحت قصف الطيران الإسرائيلي لبيروت، حيث صرخ فيليمون وهبي: ما فينا نهزمهم بدموعنا بس فينا نهزمهم بفرحنا. وارتجل طلال حيدر الشعر وارتجل فيليمون وهبي اللحن. زياد رحباني لم ينسى في تلك اللحظة أن يدير جهاز التسجيل، ومرت السنين ونسي الشاعر الكلمات والملحن لحنه الجميل، لكن جهاز التسجيل لم ينسى، حيث أعاد زياد توزيع هذه الأغنية لتغنيها فيروز لأول مرة، وكانت الأغنية الافتتاحية في عنوان الشريط يا رايح صوب مشرق. يا رايح صوب مشرق شرق ما بو ربيعي يا رايح صوب مشرق شرق ما بو ربيعي ونازل من صوب مرسال أما القصة الملك لأغنية زهر البيلسان، بدأت مع الشاعر اللبناني طلال حيدر، غنتها فيروز واحتلت مكانة كبيرة في نفوس وقلوب ملايين المستمعين. قصة الأغنية إن الشاعر الكبير طلال حيدر اعتاد شرب القهوة من شرفة منزله المطل على غابة جميلة لفترة. لفت انتباه طلال حيدر حضور 3 شبان صباح كل يوم متزامنة مع قهوته الصباحية والمسائية أثناء عودتهم. بعد أيام انتبه الشبان إلى نظرات طلال حيدر، فراحوا يحيونه كل صباح، وإن رأوه مساء ودعوه بتحية لطيفة بادلهم إياها متسائلا بصمت. وكثر التساؤل في نفس الشاعر طلال حيدر حتى قرر أن يكسر صمته فيكلمهم عنه ليعلم سر العلاقة مع غابة قريبة من منطقة الحدود. وذات يوم قرر طلال حيدر الذي تردد أن يفاتحهم بسؤاله وأرجأه إلى المساء، وانتظر طلال غروب الشمس بترقب وأفول الضوء بشوق لقهوة مختلفة حملها بيده إلى الشرفة بانتظار عودة الشبان. غابت جميع الأصوات ودخل طلال غرفة نومه دون أن يعلم الجواب. واستمر قلق طلال عدة أيام إلى أن قرأ خبرا في صحيفة بأن 3 شبان فلسطينيين تسللوا الحدود وقاموا بعملية فدائية وسط فلسطين المحتلة. فكتب للشبان قصيدتها الجميلة التي غنتها فيروز فأحببناها، وحدنا بيبقوا مثل زهر البيلسان.